لا يزال الإمام المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بدلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخاصة الدلائل المادية، والتي من أهمها حيث عايشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث إنها تكررت مرات وفي مناسبات، تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وساق الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أحاديث في تكثير الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى على بعض الطعام فحلت به البركة، فكان الناس يتزودون منه ويكفي العدد الكبير من المسلمين يأكلون منه، ويبقى الطعام على هيئته أو يبقى كما هو. وقد وقع هذا الأمر في مناسبات متعددة، من أظهرها ما كان في صلح الحديبية، من أظهرها ما كان في وقعة الأحزاب، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أمرهم بحفر الخندق، وكانوا يحفرون لكنهم كانوا على مخمصة، يعني كانوا جياعا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين، وكان أكثر الناس قد ربط على بطنه حجرا. فرأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، منهم جابر بن عبد الله، وكذلك أبو طلحة رضي الله عنه، لما رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يوجدوا بعض الطعام يوفرونه له صلى الله عليه وسلم ولعدد من أصحابه، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يطعم وحده ويترك بقية الجيش، ولذلك لما دعي إلى الطعام طلب من جابر رضي الله عنه أن يدعو كل من كان معهم في غزوة الأحزاب، إلا أنه يعني أحس بشيء من الحرج لأن ما قدمه لا يكفي. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بأن لا يخبز الخبز ولا يخرج ولا ينزل القدرة من فوق النار حتى يأتيهم صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل وسأل الله سبحانه وتعالى البركة في ذلك الطعام، ثم أمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة وأن يأكلوا، كلما أكل قوم تركوا ويدخل بعدهم غيرهم ويأكلون، وهكذا حتى أكل القوم كلهم. وقد تكرر هذا أيضا في الحديث الذي مر بنا في قصة القصعة التي وفرت للصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يأكلون منها من الصباح إلى وقت الظهر، يدخل عشرة يأكلون ثم يقومون ثم يأتي غيرهم ويأكل وهكذا. وهذا أيضا تكرر في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه شيئا من خبز وقد حمله أنس رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أنس أن يعيده إلى بيت أبي طلحة، ثم أولم أو دعا عليه الناس. وهذا أيضا قد حدث كما مر معنا في أول حديث في الباب في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فإن أبا أيوب الأنصاري لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في بيته عند الهجرة أعد لهم طعاما يكفيهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي أيوب الأنصاري أن يدعو له 30 من أشراف الأنصار، فلما طعموا طلب منه أن يدعو له 60 من أشراف الأنصار، وهكذا بعد أن طعموا طلب منه أن يدعو له 90 رجلا، فأكل من ذلك الطعام 180 أكل من ذلك الطعام 180 رجلا. وهكذا استمر رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بتكثير الطعام وكذلك بنبع الماء من أصابعه وتوفير الماء للصحابة رضوان الله عليهم في أوقات كان الماء فيها شحيحا وكانوا محتاجين إلى الماء للوضوء وللاغتسال وللشرب، ووفره لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإناء فيه ماء، وصف الإناء بأنه ما يغمر أصابعه، يعني إن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يغطيها الماء أو لا يكاد يغمر أصابعه. شك سعيد يعني ابن أبي عروبة قال: فجعلوا يتوضؤون، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: زهاء 300 يعني رجلا. إناء الماء الذي كان جيء به ما كان يغطي كف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بهذه المعجزة فكان الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، والناس يستقون يأخذون من الماء لأنفسهم يتوضؤون، ومنهم من يشرب، ومن احتاج إلى الغسل يغتسل، وعددهم 300 وفر لهم هذا الماء. وهذا لا شك إنه آية من الآيات ومعجزة من المعجزات وعلامة من علامات النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يسوق ويجري المعجزات على يد الأنبياء بمثابة قوله لهم، أي للناس، بمثابة قوله للناس ولأتباع الأنبياء: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. وهو دليل من دلائل نبوته، هذه الأدلة المادية التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يشاهدونها ويقفون عليها ويلمسونها ويدخل بسببها كثير من الناس في الإسلام. من شاهد هذه ووفقه الله عدها دليلا من أدلة النبوة فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأما من كفر، وأما من صرف الله نفسه وقلبه عن الإيمان، فكان يراها أنها ضرب من ضروب السحر وضرب من ضروب الكهانة، وهي في حقيقتها ليس سحرا، وإنما هي دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. إيش؟ كان واضعا يده والماء ينبع والناس يأخذون. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، وهذا صاحب المسند المشهور، له كتاب يسمى بالمسند العدني. قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم يعني الأفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدث يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حتى إذا طلع الفجر، نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز أي قضى حاجته ثم انصرف إلي، قال وقد تلاحق أصحابه يعني تتابعوا ولحقوه، فقال هل مما يا أخا صداء أو يا أخا الصداء يا أخا صداء يعني هل عندك شيء من الماء؟ قال قلت لا إلا شيء قليل يعني ما عندي إلا ماء قليل لا يكفيك يعني للوضوء، فقال اجعله في إناء ثم أتني به، قال فأتيته به. وقد لاحظنا أنه في الرواية أن هذا الماء لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه في الوضوء أن يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين، ملء الكفين من الماء كان يكفيه في الوضوء. قال ثم أتني به، قال فأتيته به، قال فوضع كفه في الإناء. يقول الصدائي رضي الله عنه فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور يعني من الماء، ولهذا أمر أصحابه بأن يحملوا يغتسلوا يشربوا يتوضأوا، فقال لولا أني أستحي من ربي عز وجل يا أخا صداء لسقينا وأسقينا، نادي في أصحابي من له حاجة في الماء. قال فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم، أي كل من احتاج إلى الماء جاء وأخذ من هذا الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا وأسقينا، أي لسقينا كل من كان في ذلك الموضع ووفرنا لهم الماء يستقون منها يشربون، بل ربما أيضا يسقون ما يحتاجونه من الأرض ومن الحيوان ومن الدواب بالإضافة إلى أنفسهم، لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي آية أجراها الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة تشبه المعجزة التي أجراها الله تعالى على يد موسى عليه السلام حينما أمره أن يضرب الحجر فانبجثت منه اثنتا عشرة عينا، فهو دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وهو أيضا صاحب المعجم المشهور، قال: قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أصبت، قال: أصبت، يعني ابتلي بثلاثة أشياء كانت في حقه ضرب من البلاء، وهي تعد من المصائب، تعد من المصائب التي أصيب بها رضي الله عنه. قال: أصبت بثلاث، أولها قوله بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه إصابة أصيب بها المسلمون كلهم، لكن لما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعبر عن نفسه اعتبرها مصيبته الأولى، وعلل ذلك قال: وكنت صويحبه، يعني كنت أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفره وفي حضره خلال المدة التي عاشها رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه إنما قدم المدينة زمن غزوة خيبر، وصلوا إلى المدينة وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إنه خرج إلى خيبر، فتبعوه إلى خيبر، ووصلوا خيبر وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال يهود. ثم إنه رضي الله عنه لازمه، حتى إنه كان يقول: يكثر الناس على أبي هريرة، يعني يقولون له: إنك أكثرت من الحديث، وإني منذ أن أسلمت لازمت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، لأن إخوته المهاجرين يقول كان يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني كانوا يخرجون للبيع والشراء ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام وهو ملازمه. وأما إخوانه من الأنصار فكانوا يشغلهم العمل في الزراعة، لأنهم كانوا يعنون بزرعهم يشتغلون به، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني أنا أكتفي بأني آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحتاج إلى شيء سوى الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يوفره له ولأهل الصفة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان منهم، بل حتى إنه كان عريفهم، ولذلك كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخبر به، وكان يشهد ما يدور وما يجري وما يقع من حوادث عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه قد تفرغ لطلب العلم. وزيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه: من يبسط رداءه فيسمع حديث الذي أحدثه ثم يجمعه إليه فلا ينساه، فلم يفعل ذلك إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بسط رداءه وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع أبو هريرة الرداء إلى نفسه يقول: فلم أنس منه شيئا. هذه الأمور كلها جعلت أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة ملازمة وصحبة، ولهذا قال: وكنت صويحبه وخويدمه، يعني كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول مصيبة ابتلي بها أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمصيبة الثانية، قال وبقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أي كانت المصيبة الثانية التي أصيب بها قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. والمصيبة الثالثة قال المزودة. وما المزودة؟ يعني يريد أن يبين أن المصيبة الثالثة التي فقدها هو فقدانه للمزودة. والمزودة هي إناء من جلد أو من قماش يضع فيه الإنسان طعامه يتزود منه، كلما جاع أكل منه، يسمى بالمزودة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مزودة كان فيها شيء من تمر. هذه المزودة جرى فيها معجزة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي هريرة المزودة وأدخل يده وأخرج منها تمرا ووضعه للناس ودعاهم عليه يأكلون، فكان كلما دعا عشرة أكلوا من هذا التمر حتى شبعوا، ثم يقومون وينصرفون ويدعو مثلهم إلى أن أكل القوم والمزودة لا يزال التمر فيها. بارك الله فيها من خلال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هذا التمر منها. ثم إنه دفعها لأبي هريرة على أن يتزود منها، يقول أبو هريرة رضي الله عنه فبقيت آكل منها كلما احتجت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله عنه. يعني المسألة وصلت إلى نحو 20 إلى نحو من 15 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل من هذا التمر يتزود منه. وفي الفترة الأولى من زمن عثمان إلى أن وقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان مكث من سنة 22 من الهجرة أو 23 من الهجرة حتى سنة 35، يعني 13 سنة تقريبا وهو أمير المؤمنين. فلما قتل عثمان رضي الله عنه فقد أبو هريرة رضي الله عنه هذه المزودة، وبلت تلك البركة التي كانت معه، ولذلك عدها مصيبة من المصائب، عدها مصيبة من المصائب. ومحل الشاهد من هذا الحديث تكثير الطعام في مزودة أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ما فعل؟ يقال تقال مزودة ويقال فيها مزادة. مزودة يعني أنها مفعلة، الظاهر أنها بفتح الميم. هل ضبطت بكسر الميم؟ قال أول مزودة. وما المزودة؟ قالوا يا أبا هريرة وما المزودة؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء؟ يعني هل عندك من شيء؟ يعني من طعام. قلت نعم، شيء من تمر في مزود. قال فأتني به. قال فأتيته به فأدخل يده يعني في المزودة فأخرج قبة يعني من التمر فبسطها ثم قال ادعوا لي 10. فدعوت له 10 فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبة فبسطها ثم قال ادعوا لي 10. فدعوت له 10 فأكلوا حتى شبعوا. قال فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كله وشبعوا، ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه لا تكبه، يعني لا تنثره. قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به، يعني لما أدخل يده وجد أن الموجود من التمر أكثر من التمر الذي جاء به في أول الأمر. ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ قال أكلت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطعمت يعني أكل منه وأطعم غيره، وحياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأطعمت، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت، يعني حول 30 عاما وهو يأكل من هذا الطعام. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت مني، فذهب المزود أو المزود. لذلك عدها رضي الله عنه مصيبة من المصائب. فهذا الحديث محل الشاهد منه هو ما أحسه وما لمسه أبو هريرة رضي الله عنه من تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كانت آية من الآيات ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم، هكذا أخذت منه ولا يدري من أخذها. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وهذا أيضا له كتاب مؤلف في دلائل النبوة. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي أو الأموي، قال حدثني أبي يعني يحيى بن سعيد الأموي، قال حدثنا عمر بن ذر، قال أخبرنا مجاهد يعني ابن جبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه يعني من المسجد إلى بيوتهم، جلس في الطريق لعله يجد من يحس فيه الجوع فيأخذه إلى بيته ويطعمه. لكن الظاهر أن الحال كان يستوي فيه الناس، فغالبهم كان لا يملك شيئا أو قوتا في بيته. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه قال: فسألته عن آية من كتاب الله، وأبو هريرة يعرفها، وإنما سأله أراد أن يتحدث معه ليحس أو ليرى أبو بكر ما عليه أبو هريرة رضي الله عنه، فلعله يصحبه إلى بيته ليطعمه. فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، أي ليطلب مني أن أتبعه، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فتبسم ثم قال: يا ثم قال: أباهر الحق، يعني دعاه إلى بيتي. قال: فدخل، قال: أباهر الحق. قال: فاتبعته. فدخل فأذن لي، يعني أن يدخل، فوجد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي: يا باهر أو يا أبا هريرة، وهذا هنا محل الشاهد، فقال لي: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال: فأحزنني ذلك، لأنه كان جائعا وظن أن هذا القعبة وهذا القدح من اللبن يعني إنما يكفيه خاصة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، يعني الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا وفقراء المسلمين والذين ليست لهم بيوت ولا منازل، كانوا يتجمعون ويجلسون في مؤخرة المسجد يبيتون وينتظرون لعل الله ييسر لهم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يتصدقوا تصدقوا على أهل الصفة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الأنصار إذا ما ظهر الرطب يقطعون العذق ويعلقونه في مؤخرة المسجد يأكل منه أهل الصفة. وكان صلى الله عليه وسلم يعنى بأهل الصفة، إذا جاءه طعام أهدي إليه يشركهم فيه، يرسل إليهم يعطيهم، يتصدق عليهم. إذا صنع أهله طعام يرسل منه إلى أهل الصفة، وكان أهل الصفة يتفاوت عددهم لأنهم كانوا في النهار يخرجون إلى الأودية ومنابت الشجر ويقطعون الأشجار ويأتون بالحطب، وهم بالليل فرسان يقومون بالصلاة وبالعبادة. فمن وجد منهم خيرا ومن وجد منهم أهلا تزوج ترك الصفة، ومن وجد سكنا ترك الصفة، وإذا لم يجد شيء عاد إلى الصفة. لهذا كانوا تارة يصلون إلى 80 رجلا، وفي بعض الأحيان قد يكونون أقل من ذلك. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يعون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة، فإذا جاء إنسان بصدقته طلب أن ترسل إلى أهل الصفة فهم أهل الصدقة، فإن قدمت إليه هدية وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مما عندهم، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني للطبخ، فقال لها عروة: يا أمة، وماذا كان طعامكم؟ قالت: كان الأسودان، التمر والماء، إلا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار خاصة كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللحم أو شيئا من اللبن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بالهدية يشرك فيها، يعني يعطي جزءا منها لأهل الصفة. وهذا القدح من اللبن الذي بعثه إليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، هذه القصة تحكي لنا أنه أشرك فيها أهل الصفة. قال: فإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها، قال: فأحزنني إرساله إياي، لأنه رضي الله عنه كان يرى أن هذا ما يكفي. وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، لأنه حسب أن أهل الصفة لو جاءوا يعني سيشرب الواحد منهم شربة واحدة، وهذه الشربة ما تكفي، خصوصا وقد كان جائعا رضي الله عنه وقد ربط على بطنه الحجر. قال: فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول، يعني وأنه هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لينادي أهل الصفة، معناه أنه سيتأخر في الشرب لأنه سيبدأ بهم قبله، فلو أنه بدأ به ربما يعني أخذ نصيبه الذي يراه مناسبا، لكن ما دام هو الرسول الذي يبلغهم فمن الغالب أنه سيكون آخرهم شربا، هكذا كان تقديره رضي الله تعالى عنه. قال: وأنا الرسول، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعاطيهم. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، يعني لا بد من الاستجابة. قال: فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، يعني دخلوا، فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: أي أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فأعطهم. قال فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي حتى روي جميع القوم. قال وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن ساقي القوم آخرهم، لأن ساقي القوم ساقي القوم آخرهم شربا. قال وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ القدح فوضعه على يدي ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه يعني وقع في نفسه أن أبا هريرة لم يبقى له شيء، وقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. قال وقال اشرب فشربت، وقال اشرب فشربت. قال فما زال يقول اشرب واشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، يعني انه اكتفى. قال فرددت اليه الاناء فسمى وحمد الله وشرب منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث فيه تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إن القوم آل الصفة شربوا من قدح واحد كفى الجميع، وأن كل واحد منهم روي من هذا الشراب. قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان الطائي الحمصي قال قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار قال قال حدثنا محمد بن مجاهد ابن مهاجر قال قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن روي عن عروة بن رويم أو عن عروة بن رويم عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على أكل الطعام أن يؤكل. دعاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثوبان فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائتي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرها أن الرسول صلى الله أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. قالت يعني الجواب والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس، يعني اعتذرت عن تقديمي عن عدم تقديم الطعام. قال فردني إلى نسائه كلهن فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفا. قال: وكان البدوي عاقلا ففطن. فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن أهل البادية معانون في زماننا، لسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها، أو الشربة من اللبن، فذلك الخصب، يعني هذا كافي. قال: فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كما قد احتلبت كنا نسميها ثمرة. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال: ثمرة ثمرة. فأقبلت إليه تحمحن. قال: فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال: بسم الله. فحفلت، أي امتلأ الضرع. فدعاني بمحلب لنا، يعني بإناء يحلبون فيه. قال: فأتيت به فحلب وقال: بسم الله. فملأه، ثم قال: ادفع بسم الله. فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: علا، يعني اشرب مرة ثانية، لأن الشربة الثانية تسمى بالعلل، والشربة الأولى تسمى بالنهن. قال: فعاد، أي شرب مرة ثانية، ثم أراد أن يضعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل. فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بسم الله. وملأه، ثم قال: أبلغ هذا عائشة رضي الله عنها، يعني دفع بالكعب أو بالإناء بالمحلب يرسله إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله. فملأ، ثم أرسلني إلى نسائه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله. حتى بدهن كلهن، يعني أرسل إليهن كلهن. ثم رددت إليه وقلت وقال: بسم الله. وقال: ارفع لي، ارفع إلي. فرفعته فقال: بسم الله. فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي أو أضع شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. وقال: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني في هذه الشاة. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى در اللبن في ضرع هذه الشاة، مع أنها كانت قد احتلبت، بحيث شرب منها ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب منها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب منها ثوبان. نعم نعم يعني بمعنى ارتفعت الشمس فيه، هذا ما هو شبه، هذا من باب الاستعارة. نعم ومن باب المجاز، لكن ليس يعني ليس تشبيها عشان نقول وجه الشبه. وجه الشبه إنما نبحثه في باب التشبيه، وأما في باب الاستعارة فيقال إنه إذا كانت استعارة تصريحية أو استعارة مكنية أنه انتزع المشبه به وجعله في مكان المشبه. فهنا يقول إن النهار ارتفع فاعتبر بدلا أن يعبر عن بالارتفاع عبر بالانتفاخ. نعم فهذا الحديث فيه بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تكفير الطعام. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن صاعد قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة يعني بالرواية السابقة، لأن هذا الظاهر أنه الحديث السابق لكنه رواه من طريق أخرى، أو أنه لا المطلوب الصحيح أنه آسفنا فيما ذكرته، هذا حديث جديد له أكثر من طريق. هذا الطريق الأول، قال وحدثنا ابن صاعد قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا حماد بن سلمة. وكان المفترض أنه هنا يحول السند ويذكر حرف حاء، يقول حاء، لكن لعله يعني اكتفى بذلك. ثم قال قال وحدثنا ابن صاعد يعني حديث آخر، رواية أخرى للحديث السابق. قال قال ابن صاعد وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عارم قال قال حدثنا حماد بن سلمة. وبعد حماد بن سلمة يتحد السندان عن عبد الرحمن بن أبي رافع. فحماد بن سلمة روى عنه في هذه الرواية أبو النعمان عارم، وفي الرواية السابقة العلاء بن عبد الجبار. فالعلاء بن عبد الجبار تابع أبو النعمان عارم متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن حماد بن سلمة، وحماد يرويه عن عبد الرحمن بن أبي رافع. قال عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعندنا شاة مصلية. ومعنى مصلية يعني مطبوخة بواسطة الشيء. وكان أسلوب الطبخ عندهم أنهم يحموا الحجارة حتى يشتد فيها الحرارة ثم يضعون اللحم عليها، فحرارة الحجارة تنضج ذلك اللحم، وهذا الذي يسمونه بالمصلي. قال مصلية، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رافع ناولني الذراع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، يعجبه لحم الذراع، وكان يأكل منها. ولهذا اليهودية لما أرادت أن تسمى النبي صلى الله عليه وسلم سألت ما يعني ما أحب أنواع اللحم إليه، فلما قيل لها الذراع وضعت السم في الذراع. قال يا أبا رافع ناولني الذراع. قال فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. قال: فناولته فأكله. فقال يعني المرة الثالثة: يا أبا رافع ناولني الذراع. فاعترض أبو رافع قال: فقلت: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟ وأنت يعني سألتهما وناولتك إياهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت يعني ما اعترضت لأعطيتني ما دعوت بها. يعني لو لو سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها. يعني كل ما أقول لك ناولني الذراع يظهر فيها ذراع. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأبي رافع وأمثاله أن الله سبحانه وتعالى يعني يجري على يديه خوارق العادات. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو لاعتراض أبي رافع لتحقق وجود أكثر من ذراعين، ثلاثة أو أربعة أو خمسة للشاة الواحدة. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال: قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال: قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال: قال حدثنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 يعني شخص من مزينة، أي من قبيلة مزينة. فقال: قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنا طعام نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، زودهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما عندي إلا فضل من تمر، يعني شيء قليل من تمر، ما أرى أن يغني عنهم شيئا، لأنهم 400. قال: فانطلق فزودهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يذهب ويزودهم. قال: فانطلق بنا، ففتح لنا علية يعني غرفة، فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير، يعني كمية التمر كهيئة البعير الأورق، يعني ذو اللون الأسود، أي التمر كان لونه أسود. قال: فأخذ القوم حاجتهم، وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة. أي 400 شخص تزودوا وأخذ كل واحد منهم ما يكفيه، والتمر على هيئته، ما نقص منه شيء. وما أفقد أو وما أفقد منه موضع تمرة، وقد احتمل منه 400 رجل. فهذا أيضا من المعجزات ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن التمر اليسير كفى هذا العدد الكبير.